واسم الإشارة والمحلى بأل، هذا ليس علما لأنه لا يعين مسماه، ها إيش لا يعينه مطلقا، ما يعينه إلا بشرط. اسم الإشارة تعين المشار إليه بواسطة الإشارة، الاسم الموصول يعين باسم بواسطة الصلة، المحلى بأل بواسطة أل. أما العلم فيعين مسماه مطلقا، ويكون للعاقل ولغير العاقل، وللذكور وللإناث. ثم هذا التعيين، انتبه، إن كان خارجيا فعالم شخص، وإلا فعالم جنس. أفادنا المؤلف رحمه الله أن العلم قسمان: عالم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا، يعني شيء موجود في الخارج، وعلم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا في الذهن. فمثلا زيد وبكر وخالد، هذا ايش؟ علم شخص، لانه يعين مسما موجودا في الخارج مشاهدا. ومثل كسرى، قيصر، نجاشي، هذا علم جنس، لأنه علم على كل من ملك الحبشة في النجاشي، وكل من ملك الروم في قيصر، كل من ملك الفرس في كسرى. طيب، ومنه أيضا أسامة. أسامة لإيش؟ للأسد، علم جنس. ما أريد، ما سميت أسد معين عندي أنا مربيه سميته أسامة، لو ربيت أسد وسميته أسامة صار علم، علم شخص. الآن علم الجنس كله، كل هذا الجنس يسمى أسامة. فأسامة علم على جنس إيش؟ الأسود. ثعالة، الثعالب، علم جنس على الثعالب. أم عريط، للعقرب. كذا، أنا ما هي عندي عقرب معينة سميتها أم عريط، لو كان عندي عقرب معينة سميتها أم عريط صار علم شخص. لكن أم عريط لكل هذا الجنس من الدواب يسمى أم عريط، يعني أن العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنس. فهمتم لله؟ طيب، وضعت هذا العلم لهذا الشخص، هذا علم، علم شخص، هذا الفرق بينهم، كذا ولا لا؟ طيب، ويقول: والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. هذا عاد مشكل، وش الفرق؟ الموضوع للماهية من حيث هي، لا باعتباره علما لها، يسمى اسم جنس. شف، أسامة قلتم قبل قليل إنه علم على الأسود، لكن أسد ما هو علم، أسد اسم جنس، أسد اسم جنس. ليش اسم جنس؟ لأنه لم يوضع على أنه علم لهذا الجنس من الدواب، لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب. طيب، رجل، ها، اسم جنس ولا لا؟ اسم جنس، اسم جنس. لكن إذا فرضنا أن قوم من الناس تكنوا بكنية معلومة، مثل أولاد علي، أولاد علي، أظن كنية عندنا في القصيم، ها، لكلها القصيم، أولاد علي، يعني إذا واحد بينتخي مثلا بهم ولا شيء يحثهم يقول أنا أولاد علي، إحنا أولاد علي، يعني عالم جنس على هذا القول، عالم جنس على هذا القول. ما أدري وش عندكم أنت يا ياسر، إيش عندنا؟ ثلاثة أشياء: عالم شخص، والثاني والثالث اسم جنس. الفرق بينهما، بين هذه الثلاثة: عالم الشخص يعين مسماه شخصيا، شخصية. عالم الجنس يعين مسماه باعتبار الجنس،